السلام عليكم. اليوم بسولف لكم عن قصتين متشابهة. في 2007 وأنا قاعد في الجريدة، بلغوني الأمن إن في رجل ومعاه بنته يبي قابلك أبو طلال، عنده حالة إنسانية. قلت ما في مشكلة دخلوا. المهم دخل وبنته تقريب عمرها 8-9 سنوات، بنية جميلة وصغيرة ولابسة لبس المدرسة. الكلام هذا الساعة 4 العصر 5 العصر، والظاهر ان البنت من طلعت من المدرسة ما بدلت ملابسها ولا شيء. انا قلت هذا اكيد يعني مبين، تمر علينا كثير من الحالات عندها مشكلة في المدرسة، والظاهر ان ابوها يبي يتكلم عن سوء إدارة المدرسة. ومن كلام هذا قلت له حياك الله تفضل آمر. قال لي ابى اوريك شيء. يعني قلت له شنو؟ جاي يطلع لي من الكيس ربطة شعر. قال لي ترى هذا مو باروكة. قلت له أجل شنو هذا؟ قال لي هذا شعر للبنت. وصدمت صراحة، ما شاء الله الشعر اللي ماسكه بإيده يعني للأرض طويل. قلت ليش كذي حرام يعني، من القص شعرها؟ قال لي أنا بقول لك القصة. طبعا قعدت التفت على البنت، ولا البنت مسكينة ملبسينها نفس اللفة كذي على شعرها. فقلت له خلنا نشوف أول شيء. يا جماعة يوم وخر الغطاء عن شعر البنت، يعني من قدام تشوف شعرها حلو، بس أول ما وخر الغطاء ولا البنت صلعة. قلت شنو هذا؟ صدقك من اللي سوى كذي؟ قال اسمع بقولك السالفة. قلت تفضل قول. قال رحت المدرسة بالنهاية الدوام علشان أستلم بنتي، قعدت أدورها وكذا ما حصلتها، يعني ما طلعت مع البنات اللي طلعوا برا. فدخلت الإدارة وقعدوا يدورون معاي وكذا، لما شيكوا ولا البنت في آخر حصتين يقولون جاية أمها وما أخذتها. قلت زين تمام. وبعدين قال اتصلت على البيت، انا كلمت الام. قالت لا يبا ما ادري عن الموضوع. شو ما تدري عن الموضوع؟ قال لي والله مثل ما اقول لك بطلال البنت اختفت. قلبت الدنيا لما رحت جهة البيت بشوف، يمكن قلت البنت رايحة تمشى لبيتنا يعني، والقى بنتي برا عند الباب قاعدة وحاطة جنطتها وتبكي وماسكة بايدها شعرها. ايش فيك يا يبا وكذا، وشلون طلعت وين وصلت، شلون وصلتني؟ قالت لا يبا اللي جابتني فلانه. قلت لها زين تمام، منو فلانه هذه؟ قال هذه فلانه طليقتي. قلت لها زين فهمني، كلها الغاز انت ترى ماني فاهم شو السالفه. قال طال عمرك السالفه ما فيها ان طليقتي رايح المدرسه في اخر حصتين وقايل حق الإدارة إن هي أمها، ومعطيتهم الاسم، حافظة اسم أمها وحافظة اسمي، والمدرسة وثقوا فيها وعطوها ورقة سلموها للفراشة، والفراشة راحت استدعت البنت مع جنطتها لأن أمها تبيها برا واقفة. لما طلعت بنت ولا هذه طليقتي، قالت لها تعالي ترى أنا أبوك اللي أرسلني علشان أخذك ووديك البيت. البنت صدقت، ركبت وياها وراحت وقفت على جنب الطريقة وطلعت مقص من سيارتها حاطته داخل وتقص شعر البنت من عرجة، خلت البنت صلعة وخذت الشعر وعطتها بيدها تقولي لها هات سلمي على أمك وعطيها. والبنت تبكي وكذا، البنت انهارت وقعدت عند الباب حتى مو راضي أنها تدخل، خايفة شو تقول حق أمها من اللي قص شعرها وكذا. مالك بالطويلة يا أبو طلال، رحت اشتكيت وكذا ودخلت على المدرسة، شلون تطلعون بنتي وشلون تسلمونها؟ قالوا وش درانا، هي قالت إن أمها وعطتنا بياناتك وبيانات الأم، يعني احنا شلون نعرف؟ يعني إذا عندكم خلاف حلوا بينكم وبين بعض، احنا ما لنا شغل. قال يعني شلون يعني أنا كل واحد يصير خلاف بيني وبينه يقدر ينتقم مني ياخذ بنتي مثلا يطلعها ويرتكب فيها جريمة يعني؟ فهذا كان خطأ لا شك أن المدرسة كانت دايخة بإدارتها بنظرتها بمدرساتها كلهم. هم كتبنا على شكوى في الجريدة وراح كمل إجراءاته في التقاضي وراحت السالفة عاد ما تابعت وياه. القصة الثانية اللي حصلت في 2016 وتحديدا في الإحساء كانت جريمة بشعة ولا تدخل العقل. في شخص قاعد يتمشى في حي يسمونه حي محاسن بالإحساء وقت الصباحية يعني الساعة 9:10 الصبح، قاعد يتمشى ومر من جنب مجموعة من البيوت ويشوف مرة يعني متنقبة ولابسة عباية أسود بأسود ويشوفها على طرف أحد البيوت نفس منطقة كذي تراب برية شوي كذي، ويشوفها بين هالزرع وبين هالتخرخش وما أدري شو تسوي وكذا. الرجل قاعد يطالعها، قاعد يتمشى وما له شغل الرجال، بس قاعد يطالعها. قال هذا إيش فيها؟ شو تدور؟ شو قصتها بهالمكان الخالي هذا؟ ما حد واقف فيه. فقال الظاهر إنها محتاجة مساعدة ولا شيء. خلني أقرب جنبها وأسألها شنو محتاجة. المهم الرجال يتمشى وما له صوت، شيء يمشي شوي شوي طالع مستغرب. المهم لين قرب من هالمرة هذه، وهي المرة مشغولة مشغولة بحفار، مشغولة بتخرخش وأغراض وصاخة كرمون وكياس بدينا. المهم ما وعت إلا هذا الرجال واصل عند رأسها. أمر يا أختي عسى ما شر، وهي يوم التفتت ولا الرجال عند رأسها هدت اللي بيدها وقامت تركض بالشارع. وهذا الصدم الرجال يطالع عسى ما شر فيها هذه، بسم الله. قام يشوف المكان اللي كانت واقفة فيه وتدور وكذا، ولا هذه جثة لبنت لابسة لبس مدرسة الوردي، عرفتوا هذا مال الابتدائي. يوم شافها ويقوم يركض ورا هالمرة، شافها راحت بعيد منك ويركض يركض لين ادخلت احد البيوت، وعلى طول رجع وبلغ العمليات في الموضوع وحضروا رجال الامن والطب الشرعي وشيكوا على البنت. البنت طبعا كانت مفارقة الحياة، البنت منحورة من الوريد للوريد، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومبين البنت يعني توها طالعة من المدرسة، أحد مطلعها من المدرسة. مالكم بالطويلة ويبلغون العمليات وكذا ويعممون ويطلعون جنطة البنت ويعرفون اسمها، طلعوا بياناتها ويتصلون على أبو البنت، تعال نبيك موضوع. يوم حضر عندهم ولا هذه بنته اللي ينقال لها ريم الرشيدي، عمرها 6 سنوات، كانت تعتقد بالصف الأولى الابتدائي. مالكم بالطويل الرجال انهار انصدم، قال أنا موصل بنتي بنفسي داخل المدرسة، من اللي طلعها من المدرسة؟ والمدرسة ما كانت بعيدة عند موقع البلاغ اللي حصل فيه الجريمة. ومنو هذه المرأة اللي بلغ عنها الرجال؟ قالوا لا عين خير واهدى شوي وكذا، إن شاء الله نبحث في الموضوع. طبعا حالوا جثة البنت للطب الشرعي يبي يعرفون شنو من اللي مطلع البنت من المدرسة عشان يقتلها عند أحد الساحات الترابية، ليش؟ شو اللي صاير؟ ومنو هذه؟ وشنو القصة؟ مالكم بالطويلة يوم قعدوا هدى الأب شوية، قالوا لا شوف حنا عندنا معلومة ان اللي قتلت البنت ساكنة في احد الشوارع في المنطقة الفلانية. قالوا ايه هذا الحي اللي انا ساكن فيه اصلا. قالوا ايه الشارع الفلاني؟ قال هذا شارعي انا. قالوا له البيت الفلاني؟ قال هذا بيتي. تكلم جد، من اللي ساكن عندك في البيت؟ قال انا متزوج عندي 3 حريم. وكل واحدة عندها عيال. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم جد أنت؟ يعني تعتقد أن تكون مثلا أم البنت أو تكون واحدة من زوجاتك؟ قال والله أنا ما أدري. منو الشخص اللي شاف؟ قال موجود. راحوا خذوا الولد الشاهد وراحوا البيت. يوم دخلوا البيت والزوج دخل يبي يشوف ولا مبين الارتباك على واحدة من زوجاته. طبعا أم البنت منهارة. البنت هذه أمها هي الزوجة الثالثة، واللي شك فيها هي الزوجة الثانية، مع أن الزوجة الثانية عندها 6 أولاد منهم بنات وصبيان. يعني ما تقول أن مثلا ما تجيب عيال وحقدت على شريكتها اللي هي الزوجة الثالثة مثلا، ولا تقول هي الأولى مثلا متزوج عليها الثانية علشان هي الثانية. يعني كان متزوج قبلهم متزوج بعدها، شو المشكلة يعني؟ ومو معقولة أن ترتكب جريمة بطفلة علشان تنتقم من أمها. لكن الحقيقة لما اعترفت أنها فعلا هي القاتلة، تم إلقاء القبض عليها وإحالتها للتحقيق، وهناك انكشفت كل الحقيقة. قالت أنا فعلا حاقدة على شريكتي اللي هي الزوجة الثالثة، وانتظرت لين الأطفال كلهم يروحون المدرسة، قمت خذيت الكرت اللي هم يسمونه كرت الأسرة أو كرت العائلة ودخلت فيه المدرسة وعطيتهم الكرت على بأنه كرت العائلة. وفعلا كرت العائلة يحوي جميع أفراد أو أسماء الأفراد العائلة، فتقبلوا إدارة المدرسة ولا شكوا في شيء، فسلموها بنت شريكتها. البنت لما طلعت تعرفها هذه زوجة أبوها يعني، وقالت لها يعني تعالي أبوك اللي أرسلني عشان أخذك أوديك للمدرسة يعني، وجايتهم مشي. أخذت البنت وراحت. بعد ما تعدت أسوار المدرسة، كان في أسوار لأحد المنازل القريبة لكن من الخلف في ساحة ترابية، على طول مسكت البنت وحطتها بالأرض وانحرتها بالسكين اللي جابتها معاها من البيت. أثناء ما كانت تحاول أن تحط البنت داخل كيس بلاستيكي وقامت تحفر بالأرض علشان تبي تدفنها، انتبه عليها أحد المار اللي أقول لكم بالمصادفة حاول أن يقدم المساعدة، لأن يشوف مرة قاعد تحفر وكذا، فلما قرب اكتشف أنه جريمة قتل. وهني كانت الصدمة. شلون؟ شلون يطاوعك قلبك وانت أم تقتلين طفلة؟ وما هي طفلة بعد، غريبة، طفلة زوجك وانت الزوجة الثانية، وتعيشين معاها، كليت وشربتي معاها بنفس البيت. يعني شنو هالوحشية؟ صراحة في بعض الحريم إذا زعلوا ولا فصلوا يبدعون صراحة، يعني الشيطان يصفق من كل قلبه. وطبعا تم الحكم عليها بالقتل حدا، وفي سنة 2019 شهر فبراير تم تنفيذ حكم القتل حدا بعيدة قاتلة ريم الرشيدي الله يرحمها. وهني انتهت قصة الشريكة. أنتم مستغربين صح؟ أن في ناس بهالوحشية تبون لأكثر من هالوحشية هذه. يعني هذه حين ممكن تقول طفلة شريكتها وكذا وأنها خبلة وارتكبت هالجريمة. لا تستغربون لما تسمعون مثل هالقصص أن في فعلا وحوش يعيشون بيننا. يعني في مصر ألقوا القبض على شحاذة 24 ساعة تشحذ ليل ونهار، بالشتاء بالصيف، يعني بجميع الأوضاع، الجو سيء ولا مو سيء، تشحذ معاها طفلة عمرها 10 أشهر. الناس من كثر ما قاموا تكسر خاطرهم على البنت اللي بإيدها. في ناس تعطي، في ناس فعلا ذكية لما يبلغ على هالشحاذة هذه يبلغ علشان هالطفلة اللي مالها لا حول ولا قوة وتم استغلالها للشحاذة، إن أم ما عندها قلب صراحة تأخذ البنت عشان تشحذ فيها. المهم بلغوا عنها، ألقوا القبض عليها. تبون الصدمة في الموضوع شنو؟ خذ عندك. أطلعت أصلاً إن هذه ما هي بنتها. شلون؟ أجل بنت منه؟ طلعوا أم البنت، قالوا لها شلون بنتك يعني مخليتها عند الشحاذة فلانة؟ قالت له أنا يعني أنا مش أنا اللي ديتها يعني. قالوا لها أجل شنو القصة؟ قالت له أنا بأقرها. تأقرينها شلون يعني؟ قالت أنا بأقرها يعني باليوم 100 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت الأم وتأجر بنتها علشان الشحاذات يأخذونها يشحذون فيها. يعني أي واحدة شحاذة ما عندها عدة الشحاذة اللي هم الأطفال، وهذه دائما نحن نشوفها صراحة، ترى هذه بقمة القساوة وبقمة الحقارة، لأن في بعضهم ترى كذب يعني ما لهم شحاذين ولا شيء. وإحنا الحمد لله في بلدان العربية والخليجية عندنا لجان زكاة وعندنا جهات حكومية يعني تساعد الناس المحتاج إذا كان فعلا محتاج. أما إنه يأخذ أطفال ويروح يشحذ فيهم بهالشمس ولا بهالبرد، ولا في بعض النساء اللي يدخلون كروت زيارة لأي بلدة مثلا خليجية علشان تشحذ بعيالها، ترى على فكرة أقسم بالله في أزواج وفي أشخاص يعني يشتغل عندنا مثلا في الكويت، وهذا صارت عندنا كثير في الكويت، وقت رمضان يجيب زوجته بكرت زيارة، زوجته وعياله 3. أنتم تحسبون جايبهم عشان سياحة ولا جايبهم عشان يقعدون عنده؟ لا لا، جايبهم عشان يشحذ فيهم في رمضان شهر، يخلص رمضان ويرجعون محملين بأموال السحت. هم ما هم محتاجين، لكن هذه كأنها وظيفة، شغل شهر يكفي عن سنة قدام. يعني هذه قمة الحقارة واستغلال الأطفال، وهذه يجب محاربتها ومحاسبتهم. القصة الرابعة في مصر كذلك، أم عندها بنت عمرها 5 أشهر طالعة من مستشفى الولادة، وعندها بنتها هذه عمرها 5 أشهر، فبالمصادفة كانت تمشى في السوق وماسكة بنتها بيدها، وتصادف مع واحدة ولدت معاها في نفس المستشفى بالصدفة. أهلا ازيك يا حبيبتي، أخبرك إيه، عاملة إيه؟ قالت لها الحمد لله ازيك أنت يا أختي. المهم من الكلام هذا صار بينهم معرفة أيام ما كانوا في المستشفى قبل الولادة، وبعد 5 أشهر تصادفوا في السوق. لما شافت بنت هذه اللي كانت جارتها في المستشفى، ولا بنتها هالعين الخضرة وهالبياض وهالشقار وهي صغيرة 5 أشهر. المهم والمرة هذيك حاطة بنتها في عربانة، عربانة مالت اللي يدزون فيها الأطفال. قالت له خلي بنتي عندك شوية، أنا عاوزة أدخل المحل ده، عاوزة أشتري مريول للبنت. المهم والله ما أدري شو المريول. المهم دخلت، سوت هذه توقعون؟ قامت خذت طفلة هالمرة هذه وقامت تركض بالشارع شوي، وتقوم تحذف بنتها بالشارع، وخذت بنت هالمرة المسكينة هذيك، طلعت بالشارع تصارخ بنتي بنتي. نفس ذاك اليوم أقسم بالله يا جماعة عند باب مستشفى طلعت وحدة تصرخ دعاء يا دعاء، والله العظيم إني اتصرقعت. تدور على بنتها الظهر، تحسبها انها ضاعت ولا حد خطفها، طلعت بنتها واقفة وراها داخل المستشفى وهي تصارخ علينا بالشارع. المهم هذه نفس الطريقة قامت افضحت الشارع فضيحة، وين بنتي وين بنتي؟ قالوا في واحدة قاعدة تركض توا. لما راحوا نفس الشارع اللي كانت فيه ولا في طفل، قالوا هذه بنتك هذه بنتك، ولا هذه تطلع بنت اللي خطفت بنتها، يعني خطفت بنتها وقطت بنتها الأصلية. شلون يعني كذي؟ يعني اخطفت بنت هالمرة وتركت بنتها ما تبيها، ليش؟ والله عشان هذيك بنتها أحلى من بنتي، أبي هذيك خل تأخذ هذه. شنو وين قاعدة؟ وفعلا احضروا رجال الأمن وطلعوا بيانات المرة وموجود سجلها في المستشفى، توصلوا له وراحوا لها البيت وألقوا القبض عليها. طلعت شو قاعد أقول لكم، أنا الحريم مرات إذا فصلوا صراحة يعني يضحكون، يعني يضحكون في عالم الجريمة. الله يكفينا شر المرأة اللي تفصل، وعلى راسي وعلى عيني المرأة الحكيمة الذكية اللي دائما تتعامل بكل هدوء وعقلانية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.